إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد كنا في اللقاءات المتقدمة انتهينا من الإشارة إلى أهم ضوابط فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي يستطيع المرء من خلالها بإذن الله جل وعلا لفهم يستطيع المرء من خلالها فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهما سليما على مراده صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أمورا كثيرة متعلقة بتقريب وتسهيل فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإشارة إلى أهم المؤلفات من الصحاح والسنن والمسانيد التي جمعت فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع التنبيه على أهم شروحها، وكذلك مع ذكر مناهج أصحاب هذه الكتب، سواء أكانت الكتب المسندة أم الكتب التي قامت بشرحها وتفسير غريبها وتقريب سائر علومها. وأما في هذا اللقاء فسوف أبين بإذن الله جل وعلا ومستعينا به أمورا مهمة جدا تتعلق بفضل التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم تقديمها على شيء والعمل بها إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الله جل وعلا ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية نبيلة وهدف شريف، ألا وهو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا، على حد قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم بالتأويل: أي إلا ليوحدون. فإخلاص العبادة لله جل وعلا وهو مستحقها وحده لا شريك له هو الأمر العظيم الذي وجد من أجله الجن والإنس، ولم يتركهم الله جل وعلا عبثا ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبين لهم المحجة التي يسيرون عليها إليه سبحانه وتعالى، وليوضح له جل وعلا وليوضح الله جل وعلا لهم الصراط المستقيم الموصل إلى رضاه الذي هو غاية الأشياء، والمحذر من غضبه جل وعلا وهو غاية ما يحذر منه. فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، وأمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام استنكاري من الله سبحانه وتعالى، فمن حكمته جل وعلا أن يعبد وأن يوحد سبحانه وتعالى، وأن تخلص العبادة له، وأن يطاع على ضوء ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقصود العظيم. وقد بين الله جل وعلا لنا شرعه وأكمل لنا دينه، أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما أمره الله عز وجل به، ولم يترك من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. وهذه الآية شهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. لذلك أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته سورة النصر التي بين الله سبحانه وتعالى له فيها أنه لم يبق من عمله في الحياة الدنيا إلا أن يذكر الله جل وعلا وأن يستغفره حتى يأتيه اليقين. وأما الرسالة فقد أكملها الله عز وجل على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معلوم من التفاسير الصحيحة للسورة، فالله جل وعلا قد أكمل الدين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغه أكمل البيان، ولم يترك منه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. لذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وقد أعطانا من خبره. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذرهم من شر ما يعلمه له. وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. لذلك أوجب الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل الصالح من شرطيه أو من شروطه الثلاثة ألا يقبله سبحانه وتعالى إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموافقا لسنته عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل يوم القيامة ولا يلتفت إليه. وهذا بعض ما يدل على أهمية التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم المحيد عنها والزيغ عنها، لأن من حاد عنها وزاغ عنها فإنه يكون يوم القيامة على خطر عظيم. بل لا يقبل الله عز وجل عملا من الأعمال إلا إذا كان صاحبه متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعتني بها أشد العناية. ولكن من المعلوم وعلى ضوء بعض ما تقدم في الدروس الماضية أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها المقبول ومنها المردود، فيجب الأخذ بكل ما كان مقبولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لم يكن فيه نسخ أو ما لم يكن فيه تعارض مع نص آخر، ولا سبيل لنا إلى معرفة الراجح في توجيهه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة فإنه لا يجوز له أن يدعها إلى غيره، بل يجب عليه أن يقبل بها وأن يسلم بها حتى ولو خالفت آراء كثير من العلماء. حتى لو أن الإنسان مثلا نشأ وتعلم على وفق مذهب معين فرأى أن الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافه، فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يترك القول الذي قال به إمامه، وأن يأخذ بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يكون من متعصبة المذاهب أو من متعصبة الشيوخ الذين لا يحيدون عن أقوال شيوخهم وعن أقوال الذين اتبعوهم في مذاهبهم، ويعرضون عن الفهم الصحيح لكتاب الله جل وعلا، أو يأبون أن يأخذوا بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خالفت مذاهب أصحابهم. وإذا طالعنا نحن عددا من الكتب الفقهية العامة في المذاهب أو في بعضها، أو طالعنا بعض الكتب التي شرحت شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن قام بها مثلا ممن ينتمي إلى مذهب واحد ولا يأخذ إلا بما ورد فيه عن إمامه، لوجدنا أنهم ربما احتاروا أمام الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي خالف فيها أصحاب هذه المذاهب ما جاء في النص النبوي عنه عليه الصلاة والسلام، مع أنهم لم يخالفوا هذا النص عن هوى أو ما شابه ذلك، ولكنهم إنما خالفوا هذا النص لأنه مثلا لم يبلغهم أو لأنه قد بلغهم ولم يثبت إسناء ولم يتثبت عندهم أسانيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه قد بلغهم ونسوه، أو أنه قد بلغهم وظنوا أنه ليس في هذه المسألة التي يتكلمون فيها، أو لم يستحضروه عند الكتابة في المسألة أو ما شابه ذلك أو عند الإفتاء. ثم نحن قد وقفنا بعد ذلك على هذا الحديث بالأسانيد الصحاح أو الأسانيد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم ماذا حصل منه لما جاء إلى مثل هذا الموقف؟ بعضهم قال: تمنيت أن مذهب فلان في هذه المسألة كمذهب فلان. ومعنى هذا الكلام أنه يتمنى أن لو أن قول إمامه قد وافق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال به مثلا الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو ما شابه هذا، ولكنه لما رأى أن هذا القول على خلاف الدليل أظهر أنه متمسك بهذا القول، مع تمنيه ورجائه أن لو كان إمامه قد أخذ بما ثبت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الباب يمكن أن يجمع الإنسان نصوصا متعددة وبخاصة من كتب الفقه المقارن، وهذا في الحقيقة غلط على شريعة الله جل وعلا وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القاعدة العامة التي سار عليها الأئمة الأربعة، لأنه قد ثبت عن كل واحد منهم أنه قال: إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وثبت عن كل واحد أنه قال: إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضربوا برأيي عرض الحائط. والأقوال في هذا المعنى جاءت عنهم بصيغ متعددة ومتقاربة كلها تصب حول هذا المعنى الذي قد قدمته، فهم قد نبهوا إلى خطورة التعصب، ونبهوا إلى أن من كان يتبعهم أو يأخذ بأقوالهم وفتاويهم أن أقوالهم وفتاويهم إذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا عبرة بها. ذلك أيها الإخوة أنه يجب على المرء المسلم أن يعمل بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن خالف مذهبه، وهذا من أعظم ما يربى عليه طالب العلم، وهو منهج أهل الحديث، يأخذون بالمقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقدمون عليه رأيا من الآراء. فإذا ثبت الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فما عليك يا أخي إلا أن تقول بموجبه ولو خالفه أكثر الناس، فإن عمل أكثر الناس ليس بحجة. ولقد كان الأئمة الأربعة ينكرون على من خالف الحديث بعد صحته كما تقدم النقل عنه أو ذكر أقوالهم على سبيل الإشارة، ونقل عن كل واحد منهم كما سلف أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد نقل المزني عن الشافعي أنه قال: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال الربيع عنه: ليس لأحد قول مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع أنه قال يوما لرجل: أتأخذ، أو أنه قيل له: أتأخذ بهذا القول يا أبا عبد الله، يعني الشافعي، فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أأخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقد اشتهر عنه رحمه الله أنه قال للإمام أحمد: إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه أو قاله غيرنا، فإنكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به. ونقل أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: ليس لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه. ولذلك كان مثلا من الأقوال التي كان يكررها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في دروسه أنك إذا سألت إنسانا عن حكم في مسألة فقل له: وما الدليل على ذلك؟ من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من الإجماع، أو من القياس الصحيح. وهذا هو معنى قول أبي حنيفة هنا، قال: ليس لأحد يجوز له أن يأخذ من قولنا إلا إذا علم المستند عليه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. فما بالنا إذن مع هذه الأقوال ونحوها أن نجد أناسا يتعصبون تعصبا أعمى لأقوال بعض الأئمة، ولا يلتفتون إلى ما خالفه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام مالك أيضا صح عنه أنه قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة كما فسرها الإمام أحمد في قوله هذا قال: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه من الزيغ أو شيء من الزيغ فيهلك. وهذا النص قد أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وهذا كله يدلنا على وجوب اتباع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن طالب العلم ينبغي له أن يدرس على بعض المذاهب في أول أمره، لكنه يختار أقرب المذاهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرب المذاهب التي تأخذ بالدليل من كتاب الله جل وعلا وبالثابت من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال لا يجوز مع هذا تقليد الأئمة فيما خالف كتاب الله أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديس هؤلاء مع الإعراض عما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد يؤول بالإنسان إلى الكفر، لأنه راد لحكم الله جل وعلا وراد لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا إذا لم يكن لهم في ذلك تأويل سائر. اعتقاد أن كل عالم أو قدوة في الدين لن يجرؤ على مخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعارض راجح في نظره لا بد أن يكون قائما في ذهن الإنسان، لأنهم مجتهدون، والمجتهد حتى ولو أخطأ فله أجر. لكن نحن إذا تبين لنا الدليل الثابت الدال على القول الصحيح في هذه المسألة أو في مسألة ما من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يجوز لنا ترك العمل بذلك، ولا يجوز لنا تقليد من خالف ذلك، بل يجب علينا المصير مباشرة إلى القول بالقول الذي دل عليه الدليل الصريح من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأقوال المأثورة مثلا في هذا عن الشافعي أنه كان يقول: من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس. وهذا كله أيها الإخوة تربية منهجية وتربية إيمانية على اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لماذا قد يخالف بعض الأئمة الدليل الوارد من كتاب الله جل وعلا أو الدليل الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا له أسباب كثيرة جدا، وأنا أحيلكم فيها إلى رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه ذكر 10 أسباب يكون وجود أحدها عذرا لمن قام به في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منها مثلا ألا يكون الحديث قد بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مثلا أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه لم يثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها مثلا أنه لا يتفطن لدلالته عند الإفتاء ويظن أن دلالته لا تشمل هذه المسألة، أو أنه ربما اعتقد أن هذا الحديث ليست فيه دلالة على هذه المسألة التي يسأل عنها، أو أنه معارض بأدلة أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترجح عنده شيء في هذا، أو يرى أنه منسوخ وليس هو بمنسوخ. والأسباب في هذا كثيرة ومتعددة. على كل حال، ما كتبه رحمه الله تعالى في مثل هذه أو في هذه الرسالة من أعظم الأمور التي يعذر بها الفقهاء إذا خالفت بعض أقوالهم ما ورد من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على كل طالب علم أن يقرأها وأن يتفطن لما فيها، وأن يلتمس الأعذار للعلماء رحمهم الله تعالى، وقراءتها والأخذ بما فيها من الأسباب التي تؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى بطالب العلم إلى عدم التعصب لأقوال أحد من الخلق. وكم عجبت مرة من إنسان أنه تم التناقش معه في مسألة وكان يذهب فيها إلى رأي، وكان ينافح عن هذا الرأي بالأدلة الواهية والمعارضات العقلية الواهنة، ثم إنه لما كاد أن يغلب قال هذا القول قال به شيخي فلان وهو معاصر، وأنا لا أحيد عن أقواله أبدا ولا آخذ إلا بها، وأما ما عداها فإني لا ألتفت إليه. نسأل الله العافية والسلام. وهذا كله من الخطأ على نفسه والخطأ على شريعة ربه جل وعلا. على كل حال، إذا كان المجتهد معذورا فإن هذا ليس بمعذور. وعلى كل حال، نحن نعلم أن الأئمة أجمعوا على وجوب اتباع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو كانت آحادا إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يجب تقديمها على كل رأي من الآراء، ولا يلتفت إلى قول من يقول مثلا إن هذا الحديث قد جاء من رواية فلان وهذا فلان ليس بفقيه، لأن العبرة في ذلك بالضبط. فإذا ما ثبت النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب الأخذ بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يأخذ بذلك فإنه من الزائغين الهالكين، نسأل الله العافية والسلام. أيها الإخوة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخذ بما ثبت منها عنه عليه الصلاة والسلام والعمل به كما تقدم من الأمور المهمة التي يجب على المرء المسلم أن ينتبه لها وأن يتمسك بها، وفي ذلك الفضائل العالية التي وردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على الإخلاص الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا من أعظم ما يدل على إخلاص العبد في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما تقدم فيه شرط أو فيه تحقيق شرط للعمل الصالح الذي لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا شك أن من شروط إحسان العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لن يسألك الله جل وعلا أيها المخلوق يوم القيامة عن رأي أبي حنيفة ولا عن رأي مالك ولا عن رأي الشافعي ولا عن رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سوف يسألك عما عملته من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون مبنية على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عظمت عناية السلف الصالح بمعرفة أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعمل بها. فالعمل الصالح هو العمل الخالص الموافق هو العمل الخالص لله جل وعلا الموافق لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا بين لنا أنه إن أطعنا ما ورد في كتابه وما في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لن ينقصنا من أجورنا شيئا، على حد قوله جل وعلا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فنحن متعبدون بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم معنا الحديث الذي يدل على قاعدة عظيمة في ذلك، ألا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الإخوة، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام وتحكيمه في جميع الأمور هذا من علامات الإيمان الصادق. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يقول هذا أمر من الله جل وعلا بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد عند التنازع في ذلك إلى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله جل وعلا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق. ثم قال رحمه الله وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا يقول الله جل وعلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات إلى الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تؤمنون بالله جل وعلا وتؤمنون باليوم الآخر. فدل هذا على أن هذا من الإيمان وأنه يجب أن يتحاكم إليهما فيما شجر بين الناس. قال فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله تعالى ولا باليوم الآخر. وقوله جل وعلا في تمام الآية ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب. وقريب من دلالة هذه الآية الكريمة التي بعدها بقليل، وهي قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن مثلا على ضوء المثال الذي ذكرته عن بعض المتجادلين فيما مضى، هل مثل هذا رد إلى كتاب الله أو رد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن نقول بهذا، لكنه رد إلى رأي شيخه المعاصر، وهو رأي مخالف للأدلة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثله يعني يجب عليه أن يحذر فتنة تصيبه في دينه، والفتنة هي الشرك كما سماها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفسرها في قوله الذي سبق نقله عنه. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام في شرجة من شراج الحرة يريد أن يستقي منها الأنصاري، فحبس عبد الله بن الزبير الماء السائل من الحرة ليسقي به الزرع، فلما فاض الماء أرسله إلى جهل فقال أخاصمك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عبد الله، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء، يعني إلى جارك، لأن نخله وزرعه كان في موضع أعلى من نخل وزرع جارك، فقال له اسق يا زبير ثم أرسل الماء. فقال له الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك، يعني تحكم بهذا الحكم لأنه ابن عمتك ولا تريده أن يرسل إلي الماء مباشرة، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا زبير اسق حتى يبلغ الماء الجبل ثم أرسل، فأعطاه حقه كامل، لأنه في الأول أعطاه بعض حقه وهو راضي رضي الله تعالى عنه، لكن لما اعترض هذا الرجل وقيل إنه من المنافقين أعطى الزبير حقه وافيا، ذلك أن مثل هذا الرجل قد رد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك أنزل الله جل وعلا فيه فيما يقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى كل حال الله جل وعلا بين لنا في هذا وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التمسك بها من الإيمان بالله جل وعلا، ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون. لكن الذي يتعصب لقوله أو يتعصب لقول شيخه يحذر عليه أنه ليس بمؤمن أو أن إيمانه في الحضيض، لأن الإيمان يزيد وينقص على مذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، ويخشى عليه من رد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كفر وشرك يخرجه عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. فإذا أردت أن تفتي وإذا أردت أن توجه وترشد فيجب عليك أن توجه وترشد على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقت في ذلك من وافقت أو خالفت في ذلك من خالفت. يجب أن يكون عندك إيمان، يجب أن يكون عندك إخلاص، يجب أن تكون عندك تقوى لله سبحانه وتعالى. كم خالف ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يحمل له محبة عظيمة في صدره ويشيد به إشادة كبيرة في مؤلفاته، ولكن الحق أحق أن يتبع، لأن هذا هو الدين وهذا هو الإيمان، وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يوضحون للناس المحجة وحسن المسلك الذي يجب أن يسير عليه في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقديمها على أقوال الرجال سبب للفوز بجنة الله جل وعلا والنجاة من عذابه، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله جل وعلا بأساليب متنوعة وصور متعددة، ومنها أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سبب لنيل رحمته جل وعلا، يقول الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فبين أن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسباب التي تنال بها رحمة الله جل وعلا، كما أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سبب للفلاح والفوز يوم القيامة، يقول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فوصفهم الله جل وعلا بأنهم من الطائفة المرحومة، ووصفهم سبحانه وتعالى بأنهم من الفرقة الفائزة. ومفهوم ذلك أن من لم يطع الله جل وعلا ولم يطع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن فعله ذلك ليس سببا للفوز وليس سببا لرحمة الله جل وعلا. والله جل وعلا أيضا يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصفه الله جل وعلا بأنه فوز عظيم، لأنه سبب لمرضاته جل وعلا وسبب لرحمته تبارك وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرة، يعني شهوة في النفس، ولكل شرة فترة، أي تفتر. فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي بإسناد حسن. وهذا فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب عدم اتباع الهوى، وأن الإنسان يتبع الحق من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك يدل على أن طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز وذلك الفوز العظيم. فدل هذا على أن هذا السبب من أعظم الأسباب لدخول جنة الله جل وعلا. وهذا كله يدلنا على أهمية التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقديمها على آراء الرجال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل كما وقع في حديث مسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي أو من يدي، كما قال أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاجز بيننا وبين النار، هو الذي دعانا إلى الفوز بالجنة وذلك هو الفوز العظيم، ودعانا إلى البعد عن النار، ومن وقع فيها فقد وقع في الشر العظيم، فلا بد من اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة في هذا الباب، ومن أشهرها ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهو حديث صحيح مخرج في كتب الصحاح والمسانيد. وهذا كله يدل كما سلف على وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أنت أيها المكلف إذا كنت تريد محبة الله جل وعلا فاتبع كتابه واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب عظيم لنيل محبة الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، لكن اتباع آراء المشايخ فيما خالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لغضب الله جل وعلا، وسبب للبعد عن رحمته جل وعلا، وسبب لعدم دخول جنته سبحانه وتعالى. على كل حال، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذا المجال: لما كثر المدعون للمحبة أي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم كثر في هذا الزمان، لكن المحبة الصادقة قليلة، لأن المحبة الصادقة تلزم وتوجب على صاحبها أن يكون متبعا للكتاب والسنة. لكن أن تجد إنسانا يقول إنه يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير ممتثل لأمرهما، فإن هذا يدل على أن هذا الادعاء ادعاء زائف، وأنه كاذب فيما يقول، لأنه لو كان صادقا لاتبع النبي صلى الله عليه وآله، اتبع كتاب الله جل وعلا واتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذه حكمة أنطق الله عز وجل بها بعض الشعراء. لا بد للمحبة الصادقة من آثار، أين اتباع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شخص يقول مثلا أقيم المولد لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصلي ولا يصوم، وثوبه طويل يجر على الأرض، وحالق للحيته بالكلية، وعنده أمور أخرى، نسأل الله العافية والسلامة، هل يمكن أن يقال إن هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يطع كتاب الله ولم يطع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة إذا جئنا إلى اختبار محبته لوجدنا أنها محبة كاذبة زائفة لا حقيقة لها، لأنه لو كان محبا لله جل وعلا ومحبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما خالف أمرهما، ولما حاد عن شرعهما، ولا اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتعصب لأقواله أو لأقوال مشايخه أو لأقوال من تربى على مذاهبه. فيجب تقديم كتاب الله وتقديم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى كلام ابن القيم، قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، وهم قليل، وبخاصة في هذا الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم إن من قام بحق اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحصل له أعظم مما يدعي من محبة الله جل وعلا، وهو محبة من محبة الله سبحانه وتعالى، وهو محبته حصل له أعظم شيء في ذلك، ألا وهو محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الطرق كلها مسدودة، لأن الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقا يوصل إليه سبحانه وتعالى باقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة الله أو فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة من أعظم الأسباب التي توصل إلى محبة الله جل وعلا، ومن أعظم الأسباب التي تدعو إلى الفوز بذلك. إذا علمنا هذا فإنه يجب علينا أيضا أن نعلم أن اتباع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأسباب لحصول الهداية والبعد عن الافتراق والضلال. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأسباب إلى ماذا؟ من أعظم الأسباب المؤدية إلى هداية الخلق إلى الصراط المستقيم، صراط الله جل وعلا الذي هدى إليه أنبياءه ورسله وعباده الصالحين. تقرير هذا المعنى يدل على أن عدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب للزيغ وسبب للهلاك وسبب للبعد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط مرة خطا فقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال وهذه سبل على كل سبيل منها داع، فمن أجابه قذفه في النار. فالطريق الذي يوصل، فطريق الهداية الموصل إلى رضوان الله جل وعلا والموصل إلى جنته سبحانه وتعالى والفوز برضائه هو السير أو هو سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طريقه عليه الصلاة والسلام. كنت في يوم في مجلس فدخل إنسان وقال ائذنوا لي بالكلام، فحمد الله وأثنى عليه ثم تكلم وقال إن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، والجنة كمثل هذا الفنجان، أخذ فنجان شاي ووضعه أمام إناء فيه تمر، فقال الجنة كمثل هذا الفنجان خلف هذا الإناء، وهذا الإناء كأنه جبل يحول بينك وبين دخول الجنة، والسبل التي توصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى كثيرة، فإن جئت من هذا الطريق وصعدت من فوق الجبل ونزلت وصلت إلى الفنجان، وإذا أخذت عن الجبل ذات اليمين فإنك سوف تصل إليه، وإذا أخذت عنه ذات اليسار فإنك سوف تصل إليه. ثم عدد طرقا أخرى، فقلت له والله نحن أذنا لك بالكلام لكن لا نرضى بالخطأ على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الذي يوصل إلى الجنة هو طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أنت أخبرني من أين أخذت هذا الكلام؟ قال أخذته عن بعض شيوخ الجماعة. فقلت له أي جماعة؟ قال جماعة كذا. قلت تدري ما معنى هذا الكلام؟ قال نعم، أن الجنة الطرق الموصلة إليها كثيرة. قلت هذا خطأ، والدليل على ذلك قوله جل وعلا كذا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، والجنة ليس لها إلا صراط واحد على وهو الذي بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هؤلاء يقولون إن الطريقة السهروردية مثلا توصل إلى الجنة، والقادرية توصل إلى الجنة، والتيجانية توصل إلى الجنة، والأحمدية توصل إلى الجنة، والنقشبندية توصل إلى الجنة. هل تعرف حقيقة هذا؟ قال والله لا أعرفه. قلت هذا كما يقول النصارى كل الطرق توصل إلى روما. أخذوه عن هؤلاء، هؤلاء هم قدوتهم، هذا هو مستندهم، وليس مستندهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا أيها الإخوة قد حذرنا من الافتراق وأمرنا بالاجتماع، ولا اجتماع إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله سبحانه وتعالى عنه مثنيا عليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط متعددة كلها مستقيمة، ولكن صراط الله واحد وهو المبين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث العرباض بن سارية كلنا نعرفه ويجب علينا جميعا أن نعمل به، يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله. وحقيقة التقوى أن يعمل الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل المأمور على قدر استطاعته وينتهي عما نهي عنه. قال: والسمع والطاعة. والسمع والطاعة أي لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، فإن هؤلاء لهم حقوق علينا مبينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حقهم علينا الطاعة في غير معصية الله جل وعلا وعدم شك عصى الطاعة عليهم، ومن حقوقهم علينا الدعاء لهم والنصح لهم بالطرائق الشرعية المعروفة. قال: والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من أعظم الأحاديث التي جاءت في الحث على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين والحذر من الفرقة أو من الفرقة والبدعة. أيها الإخوة، إن من فضائل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على آراء الرجال أن ذلك من علامات النفس الطيبة الزكية، فكل من اتبع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن صاحبها هو صاحب النفس الطيبة، ومن كان بعكس ذلك فإنه من أصحاب النفس الخبيثة، نسأل الله العافية والسلام. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، وفي لفظ لمسلم قال طيبة، في اللفظ الأول قال نقية، هذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم قال طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، ثم قال: وكانت منها أجادب هي قيعان، أو قال: فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها، فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي أجادب أو إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت شجرا. فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لمن فقه في دين الله سبحانه وتعالى، ومثلا لمن لم يرفع بذلك رأسه. والشاهد في هذا الحديث أنه بين أن من أمسك شيئا من هذا العلم الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كالأرض الطيبة، ونفسه نفس طيبة أمسكت علم ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فمنها نقية، وفي لفظ مسلم أنه قال طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وفيه دليل على أن من بلغه هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به وقبله أن نفسه طيبة وقلبه نقي، فكان المحل قد ركب تركيبا قابلا للانتفاع، ولذا ظهرت عليه وعلى غيره بركة هذا القبول لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي، وكذا كان الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع. فإذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على زكاء النفس. من الفضائل العظيمة للتمسك أيضا والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وهديه جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديم قوله عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد، أن ذلك قربة لمن يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ومعنى هذا أن من لم يرفع رأسه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى بالهوى أو بالتقليد الأعمى فإن فعله هذا فيه دليل على أنه لا يريد الله ولا يريد الدار الآخرة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ما معناه: إن هذه الآية آية كريمة وأصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي به يوم الأحزاب، لأن هذه الآية قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة يوم الأحزاب. قال: وعلى المصابرة التي صابرها النبي صلى الله عليه وسلم، والمرابطة التي رابطها عليه الصلاة والسلام، وكذلك انتظاره للفرج من الله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول السعدي أيضا في معنى هذه الآية: وهذه الأسوة هي الأسوة الحسنة، إنما يسلك إليها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيها الإخوة جمل ذكرتها على عجل في فضل التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي فضل الرد إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها تربية عظيمة لطالب العلم الذي يتصدى للإفتاء أو التدريس والتوجيه والإرشاد، إلى أن يكون منطلقا في أقواله وفي توجيهاته وفي فتاواه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يفتي بإجماع أو بقياس صحيح ولا يحيد عن شيء من ذلك، فإنه إذا انحاد عن ذلك فإنه مشاق لله، مشاق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليحذر من فتنة الشرك التي قد يقع فيها بسبب ذلك، نسأل الله العافية والسلام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الطائعين له سبحانه وتعالى، الطائعين لرسوله عليه الصلاة والسلام، المقتفين لأثره، القائلين بقوله، المتبعين لسنته، الذين لا يقدمون على قول الله جل وعلا وعلى قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد من الناس كائنا من كان. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الهوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من اتباع خطوات الشيطان، وأن يجعلنا من الممتثلين لأمره في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المجلين لأهل العلم، الملتمسين لهم الأعذار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.